ثانيا فجد المعنى المطلوب ان يكون خبر الثقة حد ذي معنى اي شيء مخصص المطير ايضا وهذا الدليل لا يثبت ذلك وثانيا لان العمل باخبار الثقات على اساس العلم الاجمالي انما هو محل الاختلاف لتلك التكاليف الذي نعلم بها بالاجمال ومن الواضح ان الاحتياط لا يسوغ فليشدد لا يسوغ ان يجعل خبر الثقة مخصص علما خبر الثقة الذي يقول لحم الارنب حرام مخصص لعام مخصصا لعام او مقيدا علما لمطلق بالذات العام المطلق وانجاز ذات العام المطلق وانجاز في دليل قطعي الصدور ليش ليس الخبر الثقة مخصص ومقيد فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق عموم العام قبل التخصيص إطلاق المطلق قبل التخصيص معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في ذاك الدليل القطعي الصدور الذي هو معلوم حتى التفسير على معلوم الصدور حتى التفسير على معلوم الصدور ومن الواضح إذا كان هالشيء ما يجوز أن نحمل الخبر الثقة لأن هذا ما راح يكون احتياط ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية وهو العموم إلا بما نرفع اليد عنه بحجة أخرى تكون مخصصة لحجة أخرى أو مقيدة وخبر الثقة المفروض ما تنسى الحجية تعلم باب احتياط ناخذ به وهذا احتياط ما راح يصير في الأصل به فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها او التقييد يمكن التخصيص به يوضي عن به بها يوضي الانسان به يعني بخبر الثقة بها يعني بالحجية هنا خبر الثقة الثان جائز على اي حال ترجع للاخبار اخبار الثقة سلام وفر مثال السرح يتفح لك المثال وبعد يطبق التخصيص فاذا ورد مطلق قطعي الصدور وهو العام يدل على الترخيص في اللحوم مثلا في اللحوم مثلا نستردى في اللحوم وورد تشمها النقطتين شارحة بقى شمها النقطتين شارحة ما وردت وورد خبر ثقة يدل علم على حرمة لحم الأرنب لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تستجد هذا الخبر بدليل شرعي أما بالعلم الإجمالي ما فيه ليش نتيجة عن المجمالين ناخذ بالسلام قال احتياط ان احتياط ما راح يصير يقول اللحوم جائزة او استوض عمر لاحقا طب الثاني ثالث رابع يعلم اجمالا بطرور التخصيص والتقييد على هالعمومة فاذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع ان نعين بعد ما نستطيع ان نعين مواطن التقييد فاذا خبر الثقة حجية هو راح يعين مواطن التقييد والتخصيص فإذا ما راح نعينه راح تصير مواطن التقييد والتخصيص مجملة وهذا يجعلنا لا نعمل بها يعني بالعمومة جميعا ما نقدر نعمل بها تنفيذا لقانون تنفيذ العلم الإجمالي وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في مثالنا والتقييد احتياطا والتقييد احتياطا بما دل على حرمة لحم أرنب ونقول على أنه ماذا لحم الأرنب عن ما هذا ما يجوز أكله وحرام لكن مو من باب على أنه خبر الثقة حجة صار مقيد لا من باب نعلم إجمالا بأنه أصل مقيدات لا يحتمل واحد من عدها هو لحم الأرنب وهذه نتيجة التقييد يسموها وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد وتسمى بنتيجة التقييد وليس التقييد يعني الخبر ما كان مقيد ليس أجر بل نتيجة التقييد تقييد أن ما رح نعمل بالعمومات بسبب علمنا الإجمالي بطرو التخصيص على بعض بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا بأن دليل العقل له شكلان، احد الشكلين تقدم بالامس، والشكل الثاني ما نذكره الان. وهذا الشكل الثاني كما بينا بالامس لو تم اثبت لنا حجية مطلق الظن لا بخصوص الخبر الواحد، وهذا الدليل يسمى بدليل الانسداد، وهو مركب من خمس مقدمات. المقدمة الأولى أن يقال إن علينا تكاليف كثيرة، نعلن بها إجمالا للواجبات وتحريمات، فإن الله عز وجل لم يخلقنا بلا تكاليف، لم يهملنا بلا تكاليف كالبهائم، بل كلفنا جسما. وهذه التكاليف يجب امتثالها، تركها ما يجوز. ليش؟ لمنجزية العلم الإجمالي، المفروض عندنا علم إجمالي بتلك التكاليف، فيجب امتثالها وعدم إهمالها. المقدمة الأولى، صارت نعلم إجمالا بوجود تكاليف من واجبات وتحريمات، ويجب امتثالها ولا يجوز إهمال. لماذا؟ بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نقول بأنه هذه الأحكام لا يمكن تعيينها وتشخيصها لا بواسطة العلم، فإن العلم في زماننا، العلم بالأحكام، مفقود وغير ممكن، ولا يمكن تشخيصها أيضا بالعلمي. العلمي يعني شنو؟ الظن المعتبر، مثل خبر الثقة. لأن ليش هذا ما يمكن إثباته بالعلم؟ شنو خبر الثقة مو حجة؟ لأننا لا نقول بحجيته عليكم السلام. يعني مثل هذا الدليل مو يثبت فكري، هو دليل انفداد، مثل السيد المرتب الذي يقول دائما بعدم حجية خبر الثقة، مثل السيد المرتب عليه السلام. وأما الذي يرتدي حجة خبر الثقة بعد لا تصل الموضع ولا تدعو بالحاجة علما إلى التمسك بهذا الدليل. هو هذا الدليل يتمسك بمن؟ الذي يقول بالانسداد، الذي يقول عن خبر الثقة ليس حجة، بالدليل الخاص ليس حجة، فيحاول بهذا الدليل أن يثبت حجيته. إذن المقدمة الثانية صارت لا يمكن تشخيص تلك الأحكام لا بالعلم ولا بالعلم. المقدمة الثالثة، ثانية، أن تلك الأحكام لا يمكن تشخيصها لا بالعلم ولا بالعلم. المقدمة الثالثة، ماذا نفعل إذا الأحكام ممكن تشخيصها ونعلم بها إجمالا؟ فشو نسوي؟ نحتاط، يعني شلون نحتاط؟ كل شيء احتملنا انه واجب يلزم ان ياتي به. وكل شيء احتملنا انه حرام يلزم ان نتركه. هذا احتياط بعد الصلاه. نحتاط السيارة لا صلى الاحتياط باطل. ليش؟ لعدم وجوب الاحتياط باطل، لعدم وجوب الاحتياط، لانه يلزم منه العذر والحرج. اذا اردنا نحتاط كل شيء احتمالنا انه واجب يكون نجيبه، كل شيء احتمالنا انه حرام يكون نتركه. ما اكثر الاشياء التي نحتمل وجوبها، وما اكثر الاشياء التي نحتمل حرمتها. فاذا الاحتياط غير واجب مقدمه ثالثه فارغ، مقدمه ثالثه فارغ، ان الاحتياط غير واجب لانه يلزم منه العذر والحرج. المقدمه الرابعه خوف نرجع للصور العملية غير الاحتياط. مثل من يعني للبراء، كل حكم شكينا في وجوبه او حرمته لا نحتاط فيه براء نجري البراءة. شفت كيف نجري البراءة عنه جميع الاحكام، نجري البراءة عنه. هذا هم الاسباب. فانه مع العلم الاجمالي لا يمكن اجراء الاصول مثل حد البراءه. هذه المقدمه الرابعه. فصارت المقدمه الرابعه اصل ان الرجوع الى الاصول العمليه كالبراءه باطل، لانه مع العلم الاجمالي لا تصل النظر الاصولي العملي. المقدمه الخامسه وهي الاخيره ان نقول، واعتبر المقدمات كلها، ان نقول بعد علمنا الاجمالي بالاحكام، هذه المقدمه الاوليه ويجب امتثالها، وبعد عدم امكان تشخيصها بعلم او علم، هذه الثانيه، وبعد عدم وجود الاحتياط، هذه الثالثة، وبعد عدم جواز إجراء البراءة، هذا الرابعة. إذا ماذا نفعل؟ يدور الأمر بين أن كل عليكم السلام ورحمة الله كل تكليف ظننا به نأخذ به، والتكليف الذي ننظم به درجة 70%، بل بالعكس نتوقن التكليف، نتوقن التكليف احنا شنو نتوقن التكليف، واحتمال التكليف قد كان ضعيف 70%، عدم التكليف كان ضعيف بدرجة ماذا 30%، مو شيء اذا التكليف بدرجة 70% يعني صار التكليف مظلوم. فعدم التكليف ايش راح يصير؟ عدم التكليف حينئذ راح يصير موضوع. فاحنا بينا ناخذ وناخذ ضدا تظل التكليف ابو 70%، ونترك ياهو عدم التكليف وهي التكليف. هذا اذا ظنينا بينا بالتكليف ومره نظن بينا بعدم التكليف، يعني ظننا بعدم التكليف ايش قد 70، وبالتكليف ايش قد يصير 30. فبالتالي دائما كل ما افترض الظن في طرف اي واحد يصير ماذا بالطرف الاخر بعد. فيدور الامر بين ان ناخذ بالظن او ناخذ بمن بمن يكون ناخذ بالظن. ليش؟ لان الاخذ بالوهم ترجيح للمرجوح، سيتعين الاخر بمن بالراجح وبالظن، سواء كان ظن بالتكليف او كان بعدم التكليف. وبهذا الظن انتهى دليل الانتداب، ثبت ان الظن سواء كان ظن بالتكليف او بعدم حجه. فاذا ثبت حجية الظن فنقول من أحد أفراد الظن خبر الواحد فيثبت حجية. هذا دليل. أما تام يوم تام سبع عشرين يجي. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن، لكن هذا قصص الخبر لا بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق العمارات الظنية. متخذ العمارات الظنية عشان يعني كل عمارات تفيد الظن، سواء كان خبر او غير خبر، بما في واحد افراد بما في ذلك اخبار الثقات. هذا انما اكد فيه ليه؟ لان المهم هو هذا اللي احنا نريده. يشمل القياس يا احسنتم، يشمل القياس، اذا حتى القياس يثبت حجيته، لكنه حينئذ يقع الكلام على انه كيف خرج، نقول بالدليل الخاص خرج، فيكون دليل على حجيته، والا لو لكن الخاص لفرج بهذا حجيته، فيكون دليلا على حجيته مطلق الامارات الظنيه بما في ذلك اخبار الثقات. وقد بين ضمن مقدمات، إذا نقطة قبل وقد بينا أحسن يوم وأحسن ما أدري، وقد بينا ضمن يا هذا دليل الانسداد، بينا يعني أوضحوه في ضمن المقدمات. المقدمة الأولى إنا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، تكاليف شرعية من الواجبات تحريمها في مجموع الشبهات، الشبهات يعني شو يعني الوضع الذي نشك فيه، الذي نشك فيه حكم حتما في هاي الوقائع، ايش اكو بعضها محرم وبعضها ماذا واجب، وليس كلها مباحة كلها مكروهة كلها مستحبة، حتما اكو ولا قليل منها بعض الوقائع واجب او بعضها حرام. فاذا صار من اجمال بالتكاليف شنو؟ ولا بد من التعرض لانتثالها. ليش؟ ليش يكون انتثالها من اتركها؟ بحكم تنجيز العلم، يعني بسبب تنجيز العلم، العلم الانسان منجز فهذه يجوز الظالم. مقدمة ثانية، هذه الاحكام قلنا ما يمكن تشخيصها لا بالعلم لا بالعلم، انه لا يوجد طريق معتبر لا نفس القطع الوجداني لا قطعي وجداني، لا هالطريق موجود ولا تعبدي قام دليل الشرع الخاص على حجيتني. شنو هو يعني تعبدي؟ القطع التعبدي ياهو، لا قطعي وجداني ولا قطعي شنو تعبدي، هاي تعبدي عطف على وجداني، يعني ولا قطعي وجداني تعبدي، قطع الوجدان مثل خبر الثقة، خبر الثقة لو قام دليل الخاص على حجيته فالقطع حينئذ راح يحصل لنا قطع لكن مو وجداني، تعبدي يعني عبدنا الشرع لنا هذا قطع كالخطا، ولا تعبد يعني ولا قطعي تعبد طالب الشرع الخاص على حجيته. طيب من اول انه لا يوجد طريق معتبر يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف، مورد تلك التكاليف يمكن تعيين بهذا الطريق ومحالها، محالها حط تعليمها مواطن. وهذه المقدمة شو يسموها؟ هذه المقدمة نقول بعد العلم والعلم المنساك، ولعجبها سموها دليل بدل الانسداد، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. الثالث، اذا ما يمكن تشخيص هذا شو نسوي؟ نبذلها ما يجوز، شو نسوي؟ خلينا نحتار، لا ما يصير. الثالث ان الاحتياط، الاحتياط اقول شلون يصير؟ احتياط شلون يصير؟ نحن نجيب الجواب القطعي بعد. احتياطك ومعناه انت واضح قطعا، يعني جميع ذني الامور اللي تحمل وجوبها جيبها. كل شيء تحت الحرمته ولا كان ضعيف تتركه تجيب عليه هذا الاحتياط يسبب الموافقه القطعيه بهالشكل، ان الاحتياط بالموافقه القطعيه وذلك الموافقه القطعيه بالعلم الاجمالي، وهذا العلم الاجمالي المذكور اللي بيشرح المقدمه الاوليه، لان المقدمه الاوليه قلنا عندنا علم اجمالي بالتكاليف، الاحتياط هو واجب. ليش؟ لانه يستوجب عسر، لانه يؤدي الى العسر والحرج. ليش؟ يعني الامور التي نحتمل وجوبها كثيره والامور التي نحتمل حرمتها كثيره نظرا الى كثرة اعراف العلم اجمالي. الرابعة طبعا نرجع للاصول العلمية مثل البراءة، بالحق الشيء كان في وجوه حرام تنفر البراهة خوش رسالتنا العملية راح تصير مختفى شنو مسألة تسأل بعد تحصيل جميع المتعدة ضروريات راح تصير مباحة ليست واجبة لا حرام ليش؟ لإخلاص البراهة هذا نقطع ببطلاني مخالف العلم الإجمالي إنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بأن نجري عن شنو البراءة غير البراءة لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم مقتضى تنجيز العلم الزاني عن الأصول بعد أخو براءة ما يمكن فليه إذا علمت أن طاق نكسة بين الطيس العشرة بعد ما أقدر أدري أصل الطهارة في هذه أواني الخامس مقتضى تنجيز العلم الإجمالي الخامس راح نكرر المقدمات الأربع كلها ترى إنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي ولا يتيسر تعيين لا يجوز إهمال العلم الإجمالي بل يجب الامتثال حتى العلم الإجمالي يجب الامتثال هذا قبل الأول ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي معلوم إجمالي عن تكاليف بواسطة العلم أو العلم هذا قبل الثاني والاحتياط ما يراد واجب ولا يراد من الاحتياط في كل واقع هاي الثالث ولا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العملية هاي الرابعة اذا شنسوي فنحن اذا بين امرين اما ان نأخذ بما يظنه من التكاليف ونترك غيرها يعني غير المضمونات بعد ماذا نترك غير المضمونات يحسنون يعني إذا توهمنا التكليف يعني احتمال التكليف كان ضعيف أو شككنا فنترك الموهومة ونترك المشكوكات وإما نعكس ما نظن به ما نأخذ به سبيلا نأخذ المشكوكات والموهومة وإما أن نأخذ بغيرها يعني بغير المضمونات والمضمونات نتركها يا الأحسن بالله والثاني ترجيح للمرجوح على هاي والثاني تباعي راح تفضل الصيغة هذا النحو هاي شبه واحد بناء انه هو ارض موضوع مستقيم والثاني خصوص هاي والثاني ترجيح للمرجوح يالو الثاني تبع مرجوح يعني نترك غير المضمون ناخذ بغير المضمونات ونترك المضمونات ترجيح للمرجوح على الراجح يعني على راجح بان ناخذ سيتعين الاول وهو ان ناخذ بالمضمونات عشان نترك غير المضمونات وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات اللي احنا غير نكتب فيها هذا يسمى بدليل الإنسان شوف ظل مناقشة نناقشه بثلاث مناقشات بسيطة ما فيها شيء كلها طيبة المناقشة الأولى نقول له أنت في المقدمة الثانية تذكرون الثانية ايش كانت الثانية باب العلم والعلمي منسجم نقول له إما بنوقفة قصيرة إما قلت باب علم منسجم صحيح أما باب العلمي قلت منسجم باب العلمي العلمي يعني شنو ظن المحدثة مثل خبر السفر هذا منسجم لا. لا لا لا لا لا نحن بحمد الله ثبت لدينا من خلال ما تقدم من الأدلة ماذا ثبتت حجية خبر الثقة من خلال ما تقدم من الأدلة ثبت حجية خبر الثقة فما دام ثبت حجية خبر الثقة إذا بعض العلمي ليس بمنفتح بل منفتح فهذه المقدمة الأساسية اللي هي الثانية باطلة ونلاحظ على هذا الدليل أولا أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص هاي مناقشة قلت لنا قبل الثانية نتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجة خبر الثقة وإلا إذا أعطي دليل شك كما احنا أعطينا على حجية خبر الثقة كان باب العلم مفتوحا وأمكن لأخبار الثقات أن شنعين التكاليف اللي نعلم بها بالإجماع فكأن دليل الانتداد ينتهى إليه فشنو هم نفسير ينتهى إليه إيش وقت متى حيث لا يحصل إيه مو يحصل يحصل مو يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الامارات او بعض الشائعة المهمة الكثيرة مثل هو من الامارات الشائعة الكثيرة امر الامارة وعد الامارة وخبر الدخل اما اذا تدل على حجية فعرف يبقى دليل الانفداء. وثانيا المناقشة الثانية, هذه المناقشة الثانية مناقشة في المقدمة الأولى, هي مناقشة في المقدمة الأولى. الأولية تذكروها شنو كانت الأولية؟ ها الأولية هيك كانت, هذه المناقشة الأولية اللي ناقشناها كانت في الثانية. أما هذه الثانية تصير وين؟ في الأولية يعني بالحق. الثانية هذا تصير في الأولى, المقدمة الأولى ايش كانت؟ إن لنا علما إجماليا بتكاليف كثيرة وين؟ في مجموع الشبهات ويجب امتثال بمقتضى تنجيز العلم الإجمال. إن قلت لنا وقت قصير أبعد أنت قلت عندنا علم إجمالي, صحيح عندنا علم إجمالي في مجموع الوقائع المشتبهة, صحيح صحيح, لكن أقول لنا علم إجمالي أصغر من هذا العلم الإجمالي الكبير. فإذا عندنا علم إجمالي أصغر فسوف يتحمل أكبر دينا بلعب. ياهو يا للعلم الإجمالي الصديق, وهو أن نعلم بأن أخبار الثقات, إيش قد أقول لك أخبار الثقات, الثقات إيش قد أخبروا, أخبار الثقات إيش قد أقول وايد وايد الأخبار الثقات, يعني إذا تريد تطلع من الوثائق أخبار هم وايد, لعله تبلغ ماذا نفس الوثائق, لعله دليل هي أخبار الثقات. فنحن نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات وين؟ في دائرة أخبار الثقات. يعني شنو في هاي الدائرة نحن بوجود واجبات ومحرمات؟ يعني الثقات هم أخبروا بأن الشيء الفلاني واجب, الشيء الفلاني واجب, الشيء الفلاني واجب, الشيء الفلاني حرام. إيش قد الثقات أخبروا بوجوبات؟ وإيش قد الثقات أخبروا بينا بتحريمها؟ فنحن نعلم بأن كثير من الوجوبات وكثير من التحريمات الشرعية موجود وين؟ في دائرة أخبار الثقات التي أخبروا فيها بجملة من التحريمات وأخبروا فيها بينا بجملة من الواجبات. نعلم أن جملة من الواجبات التي أخبروا بها مطابقة للواقع, جملة من التحريمات التي أخبروا بها مطابقة للواقع. فنعلم أن واجبات المحرمات غير موجودة في أخبار الثقات. أما أزيد من ذلك نعلم به في غير أخبار الثقات, هل نعلم بوجود واجبات المحرمات؟ لا الزائد لا مستمر, لكن علم ماكو. أنا ما أريد أن في جسمة, لا أريد أقول الزائد من التكاليف في غير دائرة أخبار الثقات لا نعلم به, ففقط نعلم به من بتكاليف دائرة أخبار الثقات. فالعلم الإجمالي واضح يصير منجز, يا رب لي راح يصير منجز صغير صغير, إذا صار منجز يعني يا رب لي يكون ناخذ به بعد حين أيضا فقط أخبار الثقات. انت راح يصير راح تقول لي شيخ كلامك صحيح هذا لا بأس به بطيء, لكن هو اللي يصير مو أنه هذا يعني النتيجة اللي انتهيت إنها شنو هي؟ أن أخبار الثقات يلزم الأخذ به. أنت هو هذا الرئيس رحمه الله والديه إحنا عددنا ومن أول على هذا وأنت ثبتت إني إياه بعد. أقول لك أقول لك في مقام الجواب أقول هذا الدليل بناء على هالمناقشة راح يثبت فقط ماذا؟ حينئذ فقط أخبار الثقة. انت راح تقول لي شيخ كلامك صحيح هذا لا بأس بي بطيء, لكن هو اللي بيزيدك مو أن الوابد يعني النتيجة اللي انتهت إنها شنو هي؟ أنا أخبار الثقات يمكن أن أخذ بيها إيجا هو أنا الرئيس رحمه الله والدين إحنا عرفت هو من أول على هذا وإنت ثبت من النيابة عادي. أقول لك أقول لك في مقام الجواب أقول هذا الدليل بناء على المناقشة راح يثبت فقط ماذا؟ حجية خبر الثقة وسوف يصير هذا الدليل عن الدليل الأول بعد مو دليل مستقل الدليل الأول ياهو يعني الذي أنا استدلنا به تبدأ تقول الشكل الأولي ولا الذي استدلنا به أنا والله ماذا؟ إنا نعلم بأن أخبار الثقات تشتمل على تحريمات وواجبات كثيرة تذكروا ولا راح يصير هذا عنده فليش تعرف دليل مستقل قبال ذات وش تقول يثبت حجية كل ظن لا ما يثبت حجية كل ظن لا هو مستقل قبال ذات ولا يثبت حجية كل ظن بل يثبت حجية خصوص خبر الثقة وراح يصير عنده الدليل السابق وليس دليلا مستقلا إن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى نقولك عندنا علم إجمالي سبيل نحن نقول هذا منحل ديما بصحيح العلم الإجمالي الذي موجود يبدأ علم إجمالي بتاريخ هو موجود هذا العلم الإجمالي بتكاليف في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم ولا تقدم أنه عندنا علم إجمالي بتكاليف في دائرة أخبار الثقات لا نتقدم أقوله في الشكل الأول يعني في دليل عن إخبار أنا قلنا في دائرة أخبار الثقات عندنا علم إجمالي بواجبات وتحريمات فإذا يكون ناخذ ونحتاط بمن في دائرة أخبار الثقات فقط والاحتياط مو عشري بعد هنا ليش؟ لأنه أطران قليلة راح تصير قيل فقط أخبار الثقات ما عاد راح تصير يجهو الإحتياط به والاحتياط الثاني في حدود هذا العلم الإجمالي اللي هو صغير فاق ليس فيه عسر ومشقة عيش بالاحتياط وثالثا المناقشة الثالثة وهي الأخيرة هذه الثالثة مناقشة في المقدمة الثالثة تذكرون المقدمة الثالثة شنش كانت؟ الثالثة شنش كانت؟ عن الاحتياط الثاني في جميع الشبهات غير واجب لأنه عصري فإذا نرفع اليد عن من؟ عن الاحتياط سنأخذ ديما حينئذ براهم ما يجوز نأخذ ديما حينئذ بالضبط الجواب نقول المناقشة نقول صحيح الاحتياط التام في مجموع الشبهات قصريا لكن عندنا قاعدة عقلائية تقول الضرورات تقدر بقدرها يعني الضرورة تقتضي أن نرفع اليد عن الاحتياط الكامل ليش؟ لأنه عسر بس نرفع اليد عنا بالكلية يا نرفع اليد عنا بالجزئية نقول وبالجملة يعني شنو بالجزئية وبالجملة يعني بالمقدار اللي يرتفع العسر والحرج المناسب شنو نقول المناسب شنو نقول أنه نرفع اليد عن الاحتياط لا مطلقا ولا دائما بل نرفع اليد عن الاحتياط في الجملة يعني في بعض الموارد ما نحتاط وفي بعض الموارد نحتاط نضعف في الاحتياط شلون نضعف يعني هنا شلون نضعف نقول إذا ظننا بالتكليف هنا مناسب نحتاط وما نحتاط نحتاط وإذا شكينا بالتكليف أو توهمنا يعني احتمال الاحتمال ضعيف بالتكليف وحينئذ لا نحتاط ونرجع لنا مثلا إلى أصل البراءة هذا يصير تبعي قيما في الاحتياط ففي المضمونات التكليف نحتاط لكن هذا واحد منكم يقول شيخنا في مضمونات التكليف نحتاط احنا خدنا بالتالي ديما خدنا بالضبط اذا انطلقت حجية اقول لا ناخذ بالتكليف المضمون لا بنا انه مضمون بل باعتبار ماذا الاحتياط فهذا تمسك رئيس الدينة بالاحتياط من هذا بيش نقول مو نضعية عن الاحتياط ربي هذا بعد ما رح يبقى الحجية الظن بل راح ناخذ بالاحتياط اللهم إلا أن يقول القائد بأن الإجماع قائد على أي شيء أن الشارع لا يرضى بأن نتعامل مع أحكامه بالاحتيار نتعامل بالاحتيار ولو في الجملة مو دائما هذا ما يرضى به فإهنا أنت بالمضمونات في الكتاب هذا لا يرضى به الشارع إذا ثبت عندها يدعي عليه إذا ثبت الدعوة الإجماع هذه صحيح بعد يكون هذا الاحتياط راح يصير باطل حتى الاحتياط الجزئي راح يصير حينئذ باطل فيكون نرفع اليد عن الاحتياط كلا بصورة كلية وبصورة جزئية وثالثا إنا إذا كلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط والاحتياط التام نرفع اليد عنه نرفع اليد عنه بجديد بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج أو نلتزم مع الالتزام بوجود سائر مراتب الاحتياط والمراتب الباقية من الاحتياط لأن الضرورات تقدر بقدرها فش نسوي وين نحتاط مناسب في المواطنين ضد التكليف نحتاط فيكون الأخذ بالمضمونات إن أبن نحتاط فناخذ بالمضمونات التكليف لكن مو من باب الضمن من باب الاعتيار فيكون الأخذ بالمضمونات إن أبن يعني بالمضمونات التكليف باعتباره مرتبة المراتب الاحتياط الواجب الأخذ بالمضمون التكليف من هذا الباب باعتبار الاحتياط مو باعتبار انه ظن واين هذا من حجية الظن فنحتاج في الجملة اللهم الا ان يدعى قيام الاجماع على ان الشارع حتى الاحتياط في الجملة ما يرضى به لا يرضى باتناع التعامل مع الشريعة على اساس الاحتياط حتى في الجملة فاذا ضمت هذه الدعوة امكن ان نستكشف حينئذ ان الشارع جعل حجية من الحجية للظن لأنه إذا ما يظهر الاحتياط والبراءة ما يجوز يتعين الأخذ بالظن فتبين عن دليل الانسداد كام يموت دليل الانسداد تبين كام يموت لا ليس بتام إذن الأدلة على حجية الأخبار إيش قد منها كان فار وكم منها لن يكون تاما بعد ما تخلصنا ترى ها نقول من الكتاب فقط آية الندى ومن السنة السنة اتضح على انه ماذا السنة القطعية اذا كانت قطعية والمنقولة فيها فراحة السنة القطعية ها هي ايضا ماذا لا بأس فيها والسنة كنا الى شكل منقولة بالاخبار وسنة ماذا منقولة بسيرة الصحابة وسيرة العقلاء هاي هم تامة عندنا وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية على الحجية الخبر أن الإسلام بآية النبعتان وكذلك بالسنة لكن يا سنة اللي يكون تثبت بطريق قطعي مو تثبت بطريق أخبر أحد لا لا بطريق قطعي كثيرة متشرعة يعني أصحاب الأئمة والسيرة أخبار مع الناجة ليش؟ لأن التام الدلالة من الأخبار لم يبلغ حد التواتر بسم الله الرحمن الرحيم فيما سبق كان كلامنا في مسألة الأجب إذا تتذكرون وقلنا البحث يقع في نقاط خمس النقطة الأولى في حقيقة الأجب الثانية في أقسامه الثالثة في مساوئه وهذه النقاط الثلاث انتهينا منها الآن الكلام يقع في النقطة الرابعة في علاجه الإنسان قد يبتلي بالحجب بنفسه، بس يريد يصير خوش آدمي، يريد يبطل عنه، لكن ما هي الوسيلة لإبطاله وإزالته من النفس؟ يوجد طريقة، يوجد طريقة لإزالته، لعله أكثر، فأنا اللي ببالي ذني، يوجد طريقان لإزالته. الطريق الأول مراجعة الآيات والروايات الذامة للعجب، والطريق الثاني ملاحظة أمور أخرى غير آيات وروايات. الآن أبين. أما الطريق الأول فهو أن يراجع المؤمن الذي يريد إزالة العجب من نفسه، يراجع الآيات. أكو آيات قرآنية تضم العجب، بل مو بعيد بعض الآيات يستفاد منها ذم العجب، كقوله تعالى ولقد نصركم الله في، أو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه الآية يستفاد منها أن المسلمين يوم حنين أعجبتهم الكثرة، لكن هذا العجب أدى علما إلى نتيجة معاكسة، ثم وليتم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه آية. والآية الأخرى التي يستفاد منها ذم العجب قوله تعالى في سورة الحشر، هكذا الآية القرآنية، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاليهود في ذلك اليوم هكذا ظنوا أن الحصون تمنعهم، لكن النتيجة صارت أعجبوا بالحصون، النتيجة صارت عكسية. والآية الثالثة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أعجبه رآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولعله هناك آيات قرآنية يستفاد منها ذم العجب. ننتقل إلى الروايات. الروايات الذامة للعجب كثير، لكن أنا أنقل لك قسم قليل من هذه الروايات. الرواية الأولى موجودة هذه في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر، القسم الأخير من العهد، هذه الفقرة موجودة. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء، يعني إياك وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليلحق ما يكون من إحسان المحسنين. رواية ثانية عن الصادق عليه السلام، مذكورة هاي في الكافي في الجزء الثاني صفحة 306، أن عيسى بن مريم كان من شرائعه السيح في البلاد، فخرج السيح في البلاد، يعني على أنه السير ماذا في البلاد، يسير في البلاد، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير، وكان كثيرا النزول لعيسى فلما انتهى عيسى الى البحر قال بسم الله بصحة يقين منه فمشى على الماء. القصير رأى ذلك فقال الرجل القصير حين نظر الى عيسى جاده يعني جاد الماء قال بسم الله بصحة يقين منه. بصحة يقين منه يعني كان متيقن بأنه يتمكن بوعد الله عز وجل أن يسير وأنه كان يقول بصحة يقين ما له معنى. فمشى على الماء هذا القصير ولحق بعيسى فدخله العجب بنفسه فقال